تفسير الآية 18 من سورة الزمر، يقول تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. أي ومن صفاتهم أن عقولهم تتسع وتستمع لكل أقوال الناس حولهم لكي ينتفعوا ويسعدوا بما فيها من خير، فيأخذون أحسن ما فيها، وهو الذي يوافق القرآن والإسلام وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس هناك قطعا أحسن من ذلك. وهم كذلك حين يستمعون القرآن العظيم يأخذون بأحسنه، أي بأنسب رأي مما تحتمله معاني الآيات، بما يحقق أفضل تصرف في كل موقف لتحقيق المصلحة والكمال والسعادة للجميع، لأن الإسلام كله حسن مسعد، فليس فيه شيء أحسن من آخر. وهم يجتهدون دوما قدر استطاعتهم في ترك ما هو أقل حسنا، ويبتعدون تماما عن كل ما هو سيء مخالف للإسلام من أقوال الناس حولهم. وفي هذا تشجيع لكل مسلم ليجتهد ويحاول أن يصل دائما لمرحلة الكمال ما استطاع في كل شؤون حياته، ليسعد بذلك تمام السعادة في دنياه، ولينال تمام الثواب في أخراه. قوله تعالى: أولئك الذين هداهم الله، أي مثل هؤلاء وليس غيرهم، هم الذين يوفقهم الله إلى الهداية لطريقه وللإسلام، وييسره لهم ليسعدوا به تمام السعادة في الدارين، لأنهم هم الذين اختاروا أولا هذا الطريق بكامل حرية اختيار إرادة عقولهم، فوفقهم له بسبب ذلك. برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل. قوله تعالى: وأولئك هم أولو الألباب، أي وهؤلاء قطعا دون غيرهم هم أصحاب العقول الصحيحة السليمة المنصفة العادلة، والتي أحسنوا استخدامها فميزوا بين الأحسن والحسن والسيء والقبيح، واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وفي هذا مدح جميل لهم من ربهم الكريم ليشجعهم على الاستمرار فيما هم فيه من صفات خير، ولتحفيز بقية الناس ليكونوا مثلهم ليسعدوا مثل سعاداتهم في دنياهم وأخراهم.